Book 2 36 36 36 Giao thông công cộng khu vực gần المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة Bến xe buýt ở đâu? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Xe buýt nào đi vào trung tâm؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Tôi phải đi tuyến xe buýt nào؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ Tôi có phải đổi tuyến không؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Tôi phải đổi xe ở đâu؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Bao nhiêu tiền một vé xe؟ بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ Bao nhiêu bến là đến trung tâm؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Bạn phải xuống ở đây. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Bạn phải xuống đằng sau. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. Khi nào Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy. متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ Khi nào chuyến tàu điện cuối cùng sẽ chạy. متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Khi nào chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy. متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ Bạn có vé xe không? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Vé xe? Không, tôi không có. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا، ما معي. Vậy bạn phải trả tiền phạt. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.